إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا اللقاء المبارك الذي أسأل الله العظيم أن يجعله في ميزان حسنات الذين قاموا بإعداده وتحضيره والإعلان له. فهذا لقاء مع الصوت الإسلامي الذي طلب منا الإخوان المشاركة معهم في إجابة أسئلة الإخوة المشاركين في هذا الموقع العظيم الذي أسأل الله أن يبارك فيه وفي جهود القائمين، وأن يرزقنا وإياهم الصدق في القول وفي العمل وفي النيات، وأن يجعل عملنا وعملهم في رضاه. أمامنا مجموعة من الأسئلة من إخوة وأخوات، بعضها أسئلة شخصية وبعضها أسئلة فقهية وبعضها أسئلة دعوية. أسأل الله أن يوفقنا في إجابة هذه الأسئلة، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يكتب في إجاباتنا الأثر، وأن يكتب لنا ولكم القبول. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظني وإياكم بحفظه. هذا الأخ غريب يقول: سؤالي للشيخ، هل خضت تجربة الدعوة بالمنتديات، وهل تعتقد أن لها ذلك الأثر الذي يتناسب مع الوقت الذي يقضى فيها؟ نريد منك توجيه كلمة للمهتمين بالدعوة إلى الله سواء على نطاق الإنترنت وغيرها، ثم لا تنسانا من الدعاء. أقول: أنا لم أخذ كثير من التجارب في الدعوة بالمنتديات، فهذه قد تكون ثاني تجربة أخوضها في هذا المجال. لكن مما ذكر لي أن التجربة الأولى قد كتب لها أثر، وكان فيها خير كثير، ودخل على تلك المشاركة أعداد لا بأس بها من المشاركين والمشاركات. لكن في اعتقادي أن استغلال هذه المنتديات في الطاعات سيكون له أثر كبير بإذن الله، إذا عرفنا أن نستغل هذه المواقع لصالح الدعوة ولصالح المسلمين. لكن هل تعتقد أن لها ذلك الأثر الذي يتناسب مع الوقت الذي يقضى فيها؟ هذا يعتمد على شخصية الذي يشارك في هذه المنتديات. فبعضهم يقضي ساعات طوال من غير استفادة، وبعضهم قد يقضي دقائق معدودة يستخرج منها فوائد ويتعلم فيها أشياء مفيدة. فمدى استفادتنا من المواقع ومدى استفادتنا من هذه الأشياء يعتمد على مدى حرصنا نحن على استغلال هذه المواقع. أما كلمتي للمهتمين بالدعوة على نطاق الإنترنت وغيرها، فأقول: حتى نستطيع أن نؤثر على الآخرين لابد أن نبدأ بأنفسنا. حتى نكون مؤثرين لابد أن نصدق مع الله في خلواتنا وفي جلواتنا، وأن نصدق الله في أولئك الذين ندعوهم، وأن تكون دعوتنا خالصة لوجه الله. أما قوله: لا تنسانا من دعوة صالحة، فسأقول كما قال يعقوب لأبنائه: سوف أستغفر لكم، سوف أدعو لكم إن شاء الله. هذا الأخ عاشق الجنان بعد السلام يقول: بما أنك لم تتخرج من كلية شرعية، فكيف تمكنت من طلب العلم الشرعي مع أنه من الصعب أن يوفق الشخص بين الوظيفة وبين طلب العلم في وقتنا الحالي؟ وعلى يد من تلقيت العلم الشرعي؟ أقول: الحمد لله، أنا الآن منتسب في كلية الشريعة الفصل الخامس، وإن شاء الله سنة قادمة وأكون أتممت الشهادة الشرعية. لكن لا يتعلم العلم من الكليات الشرعية فقط، إنما الكليات الشرعية تؤسس لطالب العلم الطريقة التي يطلب بها العلم، ويبني له قاعدة كيف يقتبس من الفقه والحديث والعلوم الأخرى. ثم تأتي همة كل واحد منا في الاستزادة من العلم. أما أنا ولله الحمد وفقت في بداية حياتي للتفرغ نوعا ما حيث أن الوظيفة كانت تساعدني على هذا. كنت أعمل في منطقة نائية بعيدة عن زحام الحياة وعن مشاغل الحياة، فاستغليت أوقات ما بعد الوظيفة في طلب العلم، في القراءة، في الحفظ، في المراجعة، في الإعداد، في التحضير، على مدى 5 سنوات وأنا أعد نفسي لمواجهة الدعوة وتحملي أعبائها. ثم لما رجعت من المنطقة النائية تصدرت للإمامة، ثم تصدرت للخطابة، ثم للمحاضرات وإلقاء الدروس. كنت أحرص على زيارة المشايخ من حين إلى حين، كنت أزور الشيخ ابن باز رحمه الله من حين إلى حين، كنت أكرر زيارة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، كنا نتردد على كبار مشايخنا من حين إلى حين، وهذا نفعنا نفع كثير، حيث كنا نأخذ التوجيهات والتوصيات ونتعلم المنهج الصحيح في الدعوة من أولئك العلماء الأجلاء، رحم الله من مات منهم وبارك في أعمار الباقين. التوفيق بين الوظيفة وبين طلاب العلم توفيق من الله سبحانه وتعالى. القضية ليست قضية أننا لا نملك الوقت، لكن القضية قضية كيف نرتب الأوقات، الأوقات. فلو رتبنا أوقاتنا كما ينبغي لا كان عندنا وقت كافي أننا نطلب العلم ونسعى من أجل دنيانا. لكن المشكلة التي نعاني منها اليوم أن أوقاتنا عشوائية، غير مرتبة، كما يقولون إذا أتاني آتي قلت معهم، أو أتاني آت آخر قلت معهم. ما في ارتباط بمنهج وارتباط بجدول زمني وبمنهج نسير عليه. فالمشكلة ليست في التوفيق بين الأوقات، لكن المشكلة الكبيرة كيف نرتب هذه الأوقات. ثم يسأل بارك الله فيه يقول ما رأيك بموقع الصوت الإسلامي؟ أقول أنا والله ما دخلت على المواقع، أنا لا أدخل على المواقع الإسلامية كثير، لكن مما أعرف أنه من المواقع الجيدة التي تهتم بالدعوة وتهتم بأهل العلم وتهتم بالمشاركين في هذا الموقع. فأنا رأيي في كل المواقع الإسلامية أنها على خير إن كانت تخدم الدعوة وتخدم المسلمين. هذا الأخ أبو علي من إدارة منتديات الصوت الإسلامي بعد السلام والتحية يقول تردنا كثير من الرسائل عبر بريد موقعنا، تسأل عن بريدي الإلكتروني، عن بريدي أنا الإلكتروني، فهل لديك بريد يمكن للإخوة الزوار مراسلتكم عليه؟ أقول إن شاء الله سيقوم الأخ أبو عبد الله إن شاء الله بوضع بريدي الإلكتروني مع رقم هاتفي الجوال لمن أراد أن يتصل في مسائل هامة. وتراني ما أرد على الجوال كثير، لأنني ما أستطيع أرد على أكثر من 100 مكالمة في اليوم يا إخوان، وكثير يعتب على المشايخ في عدم ردهم على الجوالات. يا إخوان المشايخ ليسوا باستعلامات ولا سنترالات، له طاقة محدودة، يستطيع أن يرد على عدد معين من المكالمات في أوقات معينة. والله إننا نتلقى مكالمات بعد 12 والواحدة بالليل، فهل هذا من الأدب مع العلم ومع أهل العلم؟ على العموم اللي ما أرد عليه يكتب لي رسالة، إما رسالة جوالية أو رسالة بريدية، وإن شاء الله إني أرد عليه. الأخ أبو عبد الملك بعد السلام يقول لو سمحت يا شيخ أريد منك أن تقول لي أين أحصل على شريط شريطك الذي موضوعه بوابة الهلاك. بوابة الهلاك شريط عن التدخين ليس لي ولكنه للشيخ إبراهيم الدويش حفظه الله. فاسأل عنه في التسجيلات تجده بإذن الله. الأخ الصارم مشرف المشاركات المفتوحة يقول: سؤالي ما هي الخطوات التي تمكن من يريد الدعوة إلى الله لأداء مهمته، وكيف نتجنب العوائق ومنها الخجل والخوف، وجزاك الله عنا ألف خير. أقول أول خطوة في طلب العلم في دعوة الناس هي طلب العلم. أول خطوة يضعها الداعي في طريق الدعوة إلى الله هي طلب العلم. فمادة الدعوة هي العلم، والذي لا يدعو على علم كالذي يقف على شاطئ البحر ويرى سمكة تتقاذفها الأمواج يمنة ويسرة، ثم برحمته التي ليست في محلها يقول: سأنقذ هذه السمكة من هذه الأمواج. ثم يخرج السمكة من بين الأمواج ويضعها على شاطئ البحر ظنا منه أنه سينقذ السمكة، لكن الحقيقة أنه قتل السمكة. كذلك الذي يدعو إلى الله بغير علم قد يفسد أكثر مما يصلح. فأول خطوة في طريق الدعوة إلى الله هي طلب العلم، فالعلم هو مادة الدعوة. ثم الداعي إلى الله لابد أن يتصف بصفات، لابد أن يتميز عن الآخرين، لابد أن يكون مميزا في عبادته، في سمته، في تصرفاته، في مأكله، في مشربه، في كل شأن من شؤون حياته. يقولون كان في مجلس الإمام أحمد رحمه الله كان يحضر في مجلسه أكثر من 5000، 500 يدونون الحديث والباقي ينظرون في سمت الإمام، يتعلمون كيف يقوم الإمام وكيف يجلس وكيف يتكلم، كله على المنهج الرباني وعلى المنهج النبوي. فأقول لابد للداعية بعد أن يتزين بالعلم ويتحصن بالعلم أن يتزين بأخلاق الدعاة، هين لين سمح في أخذه في عطائه. لابد أن يعلم أنه تحت المجهر وتحت أنظار الجميع. أي غلطة من الداعي أو الداعية قد تكبر وينظر لها الناس بمنظار آخر، لأن غلطة هؤلاء ليست كغلطة الآخرين، مع العلم أنهم بشر يخطئون ويصيبون. لكن يجب على الداعية أن يتحرى في كل خطوة يخطوها. ثم يجب على الداعية حتى يؤثر على الآخرين أن يبني صلة بينه وبين الله جل في علاه، فإنه لن يستطيع أن يؤثر إلا إذا صدق مع ربه تبارك وتعالى. لن يكون لك أثر في دعوتك حتى تكون صاحب علاقة مميزة مع الله جل في علاه. وكلما كانت صلة الداعي والداعية مع الله أقوى، كلما كان أثره على الناس أوضح وأجل وأبين. هذه نصيحتي لمن يريد أن يخطو في طريق الدعوة. أما كيف نتجنب العوائق؟ نتجنب العوائق بالاستعانة بالله جل في علاه. ثم حين نعمل وننطلق لابد أن نسأل أنفسنا: نحن نعمل من أجل من؟ نحن نعمل من أجل من؟ فنكسر كل العوائق التي تعترضنا في سبيل نصرة هذا الدين وفي سبيل دعوة الناس. أما الخجل فسبحان الله، الخجل نستطيع أن نقضي عليه، نستطيع أن نقضي على الخجل والخوف إذا تحصلنا بالعلم الشرعي. إنما يخجل الذي ليس عنده ما يعطي الناس، إنما يخاف ذلك الذي ليس عنده العلم الكافي حتى يواجه الناس. لكن العلم الشرعي وقوة الصلة التعبدية تنزع كل هذه المخاوف من قلوب الداعية، فلا يخاف ولا يخجل. دعاة الباطل لا يخجلون ولا يخافون، دعاة الباطل لا يستحون من الناس ولا يستحون من الله، ويجاهرون بدعوتهم إلى الباطل. من باب أولى أن دعاة الحق لا يخافون ولا يخجلون من عرض بضاعتهم، فبضاعتنا هي بضاعة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الأخ دم الغزال يقول بعد السلام:

في إذاعة البحرين وقطر، لكنها لم تنزل في شريط. هذه المحاضرة القيمة لم تنزل في شريط، ولكن نسخت تسجيل ليس أصلي من قبل مؤسسة الهداية، وكانت المحاضرة التي في البحرين أحسن تسجيلا من المحاضرة التي في قطر أو العكس. أقول إن شاء الله سنقوم بإعادتها بصورة أحسن وبإعداد أحسن، لعلها تنزل قريبا في الأسواق. عسى الله أن ينفع بها القائل والسامع. سؤاله الثاني يقول: هل لك بعض المحاضرات أو الدروس في الكويت؟ أقول إن شاء الله سيكون، وسيقوم أبو عبد الله إن شاء الله بإنزال الجدول الذي ستلقى فيه الدروس والمحاضرات في قطر والكويت والإمارات عما قريب إن شاء الله. هذا الأخ البركان مراقب يقول في سؤاله: هل طلب العلم مقدم على الدعوة أم العكس؟ لعلنا قد بينا الجواب في سؤال مضى، أنه لا نستطيع أن نقدم على الدعوة قبل أن نتعلم العلم. إلى ماذا سندعو الناس أصلا؟ سندعو الناس أصلا إن لم يكن على علم وعلى بصيرة وعلى فهم للواقع وفهم لما يدور حولنا. لابد أن نعي واقع الناس وحاجة الناس ثم نتعلم العلم ثم نبينه للناس. كثير من الدعاة الذين نعرفهم بارك الله فيهم وفي جهودهم اعتزلوا الناس فترات طويلة لطلب العلم ثم خرجوا لمواجهة الناس. حتى ندفع الخوف وندفع الخجل وندفع كل هذه الأمور، لابد أن تكون الحصيلة العلمية قوية في حياة الداعي حتى يستطيع أن يواجه. لكن هل هناك يعني قدر معين من العلم يجب أن نصل إليه حتى ندعو الناس؟ أقول هناك مسلمات لا تحتاج إلى كثير علم. دعوة الناس إلى الاستقامة، دعوة الناس إلى المحافظة على الصلوات، دعوة الناس إلى المحافظة على أوامر الله جل في علا، هذه لا تحتاج إلى كثير علم. لكن الذي يخوض الدعوة ويتصدر للناس ستأتيه أسئلة فقهية وأسئلة في المعتقد، لابد أن يكون عنده الاستعداد أنه يتصدر لمثل هذه الأسئلة، وإلا سيسقط من عين الناس ولا يعتد به ولا بدعوته. أنا ما أقول سيكون عنده جواب لكل سؤال، فلقد كان شيخنا ابن باز رحمه الله يعني لا يستحي أن يقول إذا سئل لا أعرف، ويقول إن شاء الله سأنظر في المسألة وسأراجع في المسألة. إياك ثم إياك أن تتقول على الله بغير علم. يقول هذا الأخ ماهر يقول: أنا شاب كان لي من الضياع ما كان، والآن قررت التوبة والحمد لله. أقول الحمد لله الذي وفقك لهذا. يقول: استطعت تجاوز مراحل كثيرة من خلال الابتعاد عن الطيش عن الكثير من الطيش الذي يغضب الله، ولكن لي بعض الملاحظات أتمنى أن ألقى توجيها عليها. يقول: أنا الآن بعيد عن كل أصدقائي وليس لي بهم أي احتكاك أو اتصال، وكل ذلك من أجل ألا أعود، فما رأيكم في هذه النقطة؟ هل أظل مبتعدا أم أحاول زيارتهم؟ اللي الله يفتح له باب التوبة ثم ينطلق فيه. أقول من أساسيات الثبات على طريق التوبة والاستقامة أننا نهجر أصحاب الماضي على الأقل لفترة معينة أستطيع خلالها أن أبني نفسي علما وتعبدا وتقربا وإيمانا، ثم إذا أحسست من نفسي قوة في إيماني وفي عبادتي وفي صلتي بالله أذهب لزيارتهم، بشرط أن لا أذهب إليهم منفردا. أذهب لزيارة أصحاب الماضي ألا الله أن يهديهم، لكني أبدا لا أذهب إليهم بمفردي، فالكثرة تغلب الشجاعة. ولعلنا أوردنا قصة في شريط أحوال الغارقين عن ذاك الشاب الذي كان قد هداه الله ثم بدأت نفسه تحدثه أن يدعو أصحابه إلى الخير الذي هو عليه، فبدأ يذهب إليهم وحيدا فاجتمعوا عليه يذكرونه بالماضي ويذكرونه بالغدرات والفجرات حتى تمكنوا منه والعياذ بالله. لكن يذهب مع من يثق فيه وفي علمه وفي إيمانه حتى يستطيع أن يصمد أمام أصحاب الماضي. ثم

ولا حثهم على الصيام وتخلف مع المتخلفين. يقول علي رضي الله عنه: إذا حمى وطيس المعركة لذن بظهره صلى الله عليه وسلم يدفع عنا الرجال. شارك الناس همومهم وأفراحهم وأحزانهم حتى كانت الجارية تأخذه بيده تطوف به في طرقات المدينة حتى يقضي حاجتها. تقول عائشة رضي الله عنها: صلى في آخر عمره، كان يصلي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره جالسا من كثرة ما حطمه الناس، كان في حاجة الناس وكان قدوة لهم، فكوني كذلك، كوني كذلك، بارك الله فيك. ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها؟ ومن هم الأئمة الذين تنصحون بالحرص على اقتناء مؤلفاتهم؟ أما من السابقين فمؤلفات شيخ الإسلام ومؤلفات الأئمة الأربعة والصحاح البخاري ومسلم، وهذه الكتب المتعارف عليها المتداولة بين أهل السنة والجماعة. أما من مؤلفات المتأخرين فأئمتنا ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من أعلامنا المعروفين. تقول: كلمة توجهها للفتيات التي يرغبن في الدعوة إلى الله عبر الإنترنت وخاصة في المنتديات المختلطة. أقول: لابد يكون مراقبة الله أمام أعيننا حين نقدم على مثل هذه الأمور. لابد أن نستشعر رقابة الله حين نتطرق إلى مثل هذه الأمور. فقد ينفتح باب خير، لكن بسوء استخدامنا لهذا الخير وبضعف وازعنا الديني ينقلب هذا الخير إلى شر على كثير من الناس، وهكذا زلت أقدام في هذا الطريق. بدأوها بنية خالصة لله، ثم ضعفت النية، ثم دخل الشيطان مداخل على كثير من الفتيات وعلى الفتيان، وانقلبت الدعوة من دعوة إلى انحراف، نسأل الله العفو والعافية. فأي إنسان أراد أن يتصدر للدعوة في أي مكان لابد أن يجعل رقابة الله أمام عينه، يستشعر قوله تبارك وتعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ما هي علامات حب الله للعبد ورضاه عنه؟ أقول: بسيطة واضحة، يستطيع أن يعرف كل منا مدى محبة الله له. إذا وفقت للطاعات فاعلمي أن الله يحبك، وإذا صرفت عن الفواحش والمنكرات فاعلمي أن الله يحبك، لكن إذا وقعت في المنكرات فاعلمي أن هذا خذلان من الله لك، وإذا وفقت للطاعة فاعلمي أن هذا محبة من الله لك. هذا هو المقياس. إنما يوفق الله للطاعات من يحبهم. فإذا قمت لصلاة الفجر وقد نامت كثيرات فاعلمي أن الله يحبك، إذا صمت في يوم تنفلا وتقربا إلى الله فاعلمي أن الله يحبك، إذا جلست ساعة مع القرآن تقرأين فاعلمي أن الله يحبك، وإذا صرفت عنك الفاحشات والمنكرات فاعلمي أن الله يحبك. كذلك قال الله عن يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فأخلص العبادة يصرف عنك السوء بإذن الله. ورد في الأثر أن الشيطان يتلاعب بالمرء في نومه، فكيف يعرف المؤمن أن ما رأى في المنام هو من تلاعب الشيطان به؟ لابد نفرق بين الأحلام وبين الرؤى، لابد نفرق بين الأحلام التي هي من الشيطان وبين الرؤى التي هي جزء من 46 من النبوة. أقول: الفرق بين هذا وبين هذا أن الرؤية سبحان الله تكون واضحة ولا تنسى. الذي يرى رؤيا إذا ذكرها يذكرها كما رآها تماما، كأنها أمام عينيه. ثم لو ذكرها مرة ثانية بعد حين من الزمان يذكرها كما رآها تماما، هذه رؤيا. لكن الأحلام ترى أن الذي يرى في الأحلام أشياء، تارة يذكر أشياء منها وتارة لا يذكر أشياء منها، ثم يرى أشياء لا يمكن أن تحدث أو أشياء فوق الخيال. هذه من تصورات الشيطان ومن أوهام الشيطان. فالفرق بين الرؤيا وبين الحلم أن الرؤيا يذكرها الذي رآها أو التي رأتها كما هي، طال الزمان أو قصر. أما الحلم الأحلام التي هي من الشيطان، وكما قالوا أضغاث الأحلام، تارة يستطيع أن يتذكرها وتارة لا يستطيع أن يتذكرها. تقول: أنا فتاة أشارك في أحد المنتديات التي يشارك فيها الرجال والنساء، وفي الآونة الأخيرة أحس بالاختناق والضيق بعد المشاركة علما بأن مواضيعي لا تتجاوز الآداب ولا يتطرق ولا أتطرق لما ليس له معنى. وما يعيدني لهذا المنتدى إلا أني أود نشر الخير والمساعدة في نشره، وأخشى أن أكون قد قصرت في الدعوة إلى الله وإلى الخير. أقول الدعوة إلى الله ليست قاصرة على المنتديات فقط، الدعوة إلى الله ليست قاصرة على المنتديات فقط. وإن كنت تشعرين بضيق من هذا، اسلكي طريقا آخر للدعوة، اسلكي طريقا آخر للدعوة. في الأسواق، أما ترين من بنات جنسك كثيرات، لماذا إذا ذهبت للسوق لحاجة ضرورية لماذا لا تحملين معك 5 أشرطة و5 كتيبات تعطينها بنات، بنات حواء من أمثالك؟ هذا طريق للدعوة، هذا طريق للدعوة. مري بالمعروف وأنكري المنكر إذا كنت في مجلس، في مجالس النساء، هذا من الدعوة. تذكير الناس في المجالس وتذكير النساء بالله، هذا من الدعوة. والدعوة ليست قاصرة على المنتديات وعلى الإنترنت فقط. أما دمت تتضايقين منها فاتركيها واسلكي طريقا آخر للدعوة. تقول: أرى بعض الفتيات في الجامعة يتبرجن ولا أعلم كيف أنصحهن، في داخلي نار تتأجج لهذا التصرف، ولكن ما هو السبيل الصحيح لدعوتهن؟ أقول: جميل أنك تحترقين من أجل هذا الدين، هذا شعور طيب قل ما نجده في كثير من الناس اليوم. قليل هم الذين تتمع وجوههم إذا رأوا المنكرات. فأسأل الله أن يبارك فيك حتى تؤثري المدخل على هؤلاء، حتى تؤثري فيهم. لابد أنت تتمسكي بالحق، لابد أولا أنت تتمسكي بالحق وتعتزي بالحق الذي تحملينه. فالله يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ثم: لا يغرك كثرة أولئك المتبرجات والسافرات. فأنت على الحق. إذا حتى تؤثري عليهم، المدخل الأول أنك أنت تثبتي على هذا الطريق. ثم المدخل الآخر، حتى نكسب الآخرين لابد نكسب قلوبهم. إذا أردنا أن نؤثر على الآخرين لابد أن نكسب قلوب أولئك. وأقول: سواء كانوا عاصين أو عاصيات، لا يزال فيهم خير كثير، وبحاجة فقط إلى من يذكرهم. إن كنت تظنين أنك تقولين الكلمة المقبولة التي تجد قبول عند الآخرين بالأسلوب الطيب فقوليها. وإن كنت تظنين أنك لا تستطيعين على الكلام فقدمي الشريط، قدمي المطوية، تقوم بهذا الدور العظيم. ولله الحمد اليوم أساليب الدعوة تنوعت وتغيرت، وباستطاعة كل منا أن يكون داعية لله بأي طريقة من الطرق. ثم إذا كلمتيهن أو قدمت إليهن الهدية فأتبعي ذلك بالدعاء لصلاح هؤلاء الفتيان وهؤلاء الفتيات. فالدعاء من أعظم الوسائل التي نستطيع أن نؤثر بها على الآخرين. تقول: أحد الأخوات تخرج من المنزل متعطرة وكلما نصحتها لا تستجيب، فماذا أفعل؟ هل أستمر في نصحها أم أترك النصح؟ أقول: واصلي النصح، فإذا رأيت أن النصح قد لا ينفع اهجريها لفترة من الزمن، عل الهجران يؤثر فيها. فإن رأيت في الهجر مصلحة فواصلي، وإن رأيت أن الهجر لا يزيدها إلا عصيانا فارجعي إليها وكرري المحاولة معها مرة ومرات. للأهدر ابن باز رحمه الله قيل له مرة من المرات: يا شيخ، منكر من المنكرات. قال: كلموا صاحبه. قالوا: كلمناه. قال: كلموه مرة ثانية. قالوا: كلمناه. قالوا: اكتبوا له رسالة. قالوا: كتبنا. قالوا: اكتبوا رسالة ثانية. قالوا: كتبنا يا شيخ. فقال لهم الشيخ: والله الذي لا إله إلا هو، إني كلمت صاحب منكر وراسلته أكثر من 100 مرة حتى أزيل ذلك المنكر، أكثر من 100 مرة، والشيخ يناصح ويكاتب ويدعوه إلى الله إلى أن استجاب ذلك الرجل. ولنا في نبي الله نوح أسوة: إني دعوت قومي ليلا ونهارا أكثر من 950 سنة وهو يدعوهم ما كلا ولا مل، حتى جاءه الأمر الرباني إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. حينها توقف نوح عن الدعوة ودعا ربه على هؤلاء الكافرين. فلا تملي، ادعيها مرة ومرة ومرة، علها في مرة من المرات تستجيب بإذن الله. ثم ليس من مسؤوليتنا أننا يستجيب الناس، إن استجابوا فبفضل الله، وإن لم يستجيبوا فبقضاء الله وقدره. نحن مطالبون أننا ندعو الناس، لكن ليس علينا هداهم، فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هذه الأخت جنة عدن مشرفات المشاركات المفتوحة تقول: ما هو السبيل للتخلص من الضعف والفتنة ومقاتلة النفس الأمارة بالسوء في زمننا الحاضر؟ للتخلص من الضعف لابد أن نقوي الجانب الإيماني. حتى نتخلص من ضعفنا لابد أن نقوي الجانب الإيماني، فإن الإيمان له أثر عظيم، فهو الدافع الحقيقي لنا لفعل الطاعات، وهو الرادع لنا عن فعل المعاصي والمنكرات. بعض الناس قد يكون عنده دافع، لكن الرادع عنده ضعيف. قد تجدها أو تجده مصليا، قد تجده صائما، قد تجده بل قائما، ولكن الرادع عنده ضعيف، يقع بالمنكرات بسهولة. فلابد أن نربي الدافع لفعل الطاعة في نفوسنا، ولابد أن نربي الرادع لنا عن فعل المعاصي والمنكرات. النفس لابد من محاسبتها كما يحاسب الشريك شريكه. لابد أن نأخذ ونعطي مع النفس الأمارة بالسوء ونربيها حتى تكون نفسا لوامة، ثم ترتقي هذه النفس حتى تصبح نفسا مطمئنة بإذن الله جل في علاه. الأخت صالحة تقول: يا شيخ، أنا أعيش في أسرة تسمع الأغاني، وأنا أعاني منهم منذ زمن طويل. أهل هم يعرفون أن الأغاني حرام، ويدركون أن ليس لدي أي رغبة في سماع الأغاني، ولكن الأغاني في كل أرجاء المنزل، حتى عند صلاتي وعند نومي. بعون الله سأذهب للحج هذا العام، وكل شوق أن أعود، وقد يكون المنزل قد تخلص من هذه المنكرات التي أفسدت بيوتنا. تقول: إذا ما خلوت وحدي في القرفة قالوا لي: لا تخجلين، وما تفعلينه عيب عليك. فأنا لا أريد أن أشاهد التلفاز كما يشاهدونهم، وأريد أن أذهب إلى المحاضرات. أقول اختصارا لهذا كله، أقول: هذا واقع البيوت اليوم، هذا واقع بيوت المسلمين اليوم. عندهم خير وعندهم منكرات كثيرة. بيوتنا قد ملئت بالأغاني، قد ملئت بالشاشات والقنوات، ثم لا تخلو هذه البيوت من وجود الصالحين والصالحات الذين يتضايقون من وجود هذه المنكرات. أقول: حتى نستطيع أن نغيرها لابد أن نلح على الله بالدعاء، لابد أن نلح ونصدق مع الله في الدعاء حتى يغير واقع أهلنا وأقاربنا وأسرنا التي تعيش في غفلة. أقول: مهما بلغ الحال في البيوت، تظل هذه البيوت فيها خير، فأهلها لا زالوا يصلون، ولا زالوا يصومون، ولا زالوا يتصدقون، لكن غلبت عليهم أنفسهم الأمارة بالسوء، واستجابوا لبعض المنكرات. أقول: لابد لا يخلو البيت من فتى وفتاة صالح أو صالحة. هذا الصالح وهذه الصالحة تحاول أن تستميل قلوب الآخرين. إذا اعتزلناهم واعتزلنا مجالسهم، ابتعدنا عن التأثير عليهم. أنا لا أقول نجلس في مجالس الغناء، ولا أقول نجلس معهم أمام الشاشات والقنوات، لكن أقول نستطيع أن نكسب هؤلاء. فالأم فيها خير، والأب فيه خير، وبعض الإخوة والأخوات فيهم خير. تعالي نستدرج هؤلاء شيئا فشيئا للدعوة، بالدعوة إلى الله. علنا نستميل أحد الإخوة أو أحد الأخوات، أو أبا أو أما، نستميلهم معنا في طريق الاستقامة، بالكلمة، بالضحكة، بالهدية، بالكلمة الطيبة. الذي يحدث اليوم أننا نريد أن نغير واقع بيوتنا، لكننا نستخدم الأسلوب الخاطئ في تغيير واقع البيوت. فمن مجادلات ورفع للأصوات وأخذ وعطاء ليس له معنى. أقول: ما نستطيع نغير الواقع، نغيره بالرفق، باللين، بالكلمة الطيبة، باستمالة القلوب إلى صف الحق. أقول: والله الحق قوي، لكنه يحتاج إلى من يستطيع أن يدخل الحق في قلوب هؤلاء، كما قلت، بالهدية، بالكلمة الطيبة. فإذا صدقنا مع الله سنستطيع أن نستميل أبا أو أما أو أخا أو أختا. فبعد أن نكون بمفردنا في البيت سنصبح اثنين، ثم سنصبح ثلاثة. وأعرف كثير ولله الحمد بدأوا بمفردهم في بيوت تعج بالمنكرات، شيئا فشيئا استمالوا أبا أو استمالوا أما أو أخذ وكسبهم في الدعوة وكسبت الدعوة صفا آخر ثم شيئا فشيئا حتى تخلصت البيوت من هذه المنكرات. وكلما صدقنا مع الله كلما ظهر أثرنا. ثم قد نصدق مع الله ولا يتغير الواقع، هذا من البلاء. أما صدق نوح في دعوته، ما عندنا مثقال ذرة أنه صدق في دعوته، ومع هذا ما آمن معه إلا قليل. قد يكون من البلاء ألا يستجيب أهل البيت لنا ولدعوتنا، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وكان ربك بصيرا، بصيرا بما نفعل، بصيرا بما نعمل، بصيرا بما نبذل من أجل الدعوة، من أجل الدعوة إلى الله. فلا تكلي ولا تملي وواصلي، وأنت ستذهبين إلى الحج وستشهدين مواقف من أعز المواقف وأحبها إلى الله، فاستغليها بالدعاء والبكاء والتضرع إلى الله في هداية هؤلاء. تقول دلني، مع العلم أنهم يدركون حرمة الأغاني، ندري أنهم يعرفون، لكن النفوس الأمارة بالسوء غلبت على معرفتهم. كما سبحان الله كثير من الناس يريد هداية الناس ويريد تغيير الواقع بسرعة. أنا أسأل هؤلاء كيف كانوا من قبل، هم أنفسهم، أما كانوا يسمعون الأغاني؟ أما كنت أنت أيضا؟ لكن تذكري قوله تبارك وتعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. تذكري أنك كنت أيضا مثلهم على هذه الحال، فمن الله عليك بالهداية، فاستشعري أن الله يريد بهم خيرا وسيمن عليهم بالهداية. لكن متى؟ الأمر بيد الله، من قبل ومن بعد. الأخت سماح تقول: ما رأيكم في موضوع عمل المرأة، هل هو حلال أم حرام؟ نقول: لا نقول حلالا إلا ما أحل الله، ولا نقول حراما إلا ما حرم الله. نحن نحتاج للمرأة تعمل، لكن أين تعمل؟ تعمل في وسط الرجال، تكلمهم ويكلمونها، وتضحكهم ويضحكون لها، وتسأل عن أخبارهم وتتبسط معهم ويتبسطون معها حتى يذهب حياؤها ولا يصبح لها قيمة. لا، تعمل المرأة لكن بضوابط. ديننا دين فيه يسر وفيه سهولة وفيه مرونة، ويتعامل مع المواقف ويتعامل مع المتغيرات كما ينبغي. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وما تجد جديدة إلا ولها في الدين مخرج، لكن اختلاط وسفور ومحرمات أبدا لا يقرها الدين. وأقول: المرأة مصونة مكرمة إن احتجنا لها في مجالات عمل المرأة، فحيا وأهلا بها، وإلا فلتلزم بيتها، وسيغنيها الله من فضله. كثير من البنيات يتحججن أنهن بحاجة إلى الوظيفة، ولكن أنا أقول حاجتهن لتقوى الله أحسن من حاجتهن للوظيفة، فإنها لو اتقت الله سيغنيها الله عن الوظيفة وسيجد لها مخرج. لكن المخرج يكون في حرام؟ أبدا، المخرج لا يكون في حرام. نحن لسنا ضد عمل المرأة، ولكننا ضد أين تعمل المرأة. نحن ضد أين تعمل المرأة. لا نريدها أن تكون ألعوبة يتلاعب بها الذئاب يمنة ويسرة. والله الذي لا إله إلا هو، اليوم هذا اليوم فقط عصرا رويت لي قصة عن فتاة تعمل بين الرجال حتى أصبحت ألعوبة بين أيديهم. فتقدم لها ابن عم لها فقالت له: أنا لا أصلح للزواج. صارحت ابن العم، قالت: لا، أنا لا أصلح للزواج، من أثر مخالطتي لهؤلاء فقدت أعز ما أملك. تلاعب بي الذئاب حتى أخذوا مني أعز ما أملك، فمن يقبلني اليوم زوجة له؟ يقول، يشاورني هو، يقول: هل أستر عليها وأخذها؟ هل أستر عليها وعلى فضيحتها وأتقبلها زوجة لي؟ أم ماذا أصنع؟ ما الذي أوصلها إلى ذلك؟ أنها تساهلت في الجلوس مع الرجال. فاتق الله. نحن لا نحارب عمل المرأة، ولكننا ضد أين تعمل المرأة. نور الهدى تقول: ما حكم الدراسة الجامعية للفتاة علما بأن الأساتذة من الرجال؟ أقول: إذا كان الأساتذة رجال وتواجههم وجها لوجه فلا خير في هذه الدراسة. إن كانت الدراسة لا تكون إلا بمواجهة الرجال تراهم ويرونها، أقول: لا خير في هذه الدراسة. ماذا يرتجى من قاعات محاضرات أو قاعات دروس فيها معصية لله جل في علاه؟ مهما كان هذا العلم، إيش مفتاح العلم أصلا؟ أين مفتاح العلم؟ مفتاح العلم تقوى الله جل في علاه: واتقوا الله ويعلمكم الله. وهل من تقوى الله أن تجلس المرأة أمام الرجل يعلمها وينظر إليها وجها لوجه مهما كانت المبررات؟ أقول: إن كانت هناك مجالات للتعليم فالمجالات المخصصة للمرأة أيضا واضحة ومعلومة، تدرسها المرأة وتعلمها المرأة، ولا نحتاج المرأة أن تكون أمام الرجل حتى يعلمها. وأقسم بالله العظيم أني أعلم عن فتاة أصبح لها علاقة مع أحد مدرسيها، حتى قبضت عليهم الهيئة في أحد الفنادق، قبضت عليهم الهيئة في أحد الفنادق في خلوة لا يعلم بها إلا الله. لما تهاونت هذه الفتاة في الجلوس أمام الرجل حتى يعلمها دينها. إذا كان المدرس يرى الطالبات أفلام علمية مخلة بالأدب، هذا ما نخشى تحتوي على أغاني ومناظر لا يعلمها إلا الله، تقول علما بأننا مجبرين على ذلك. لا بالله، ما أحد جبرك، لا أحد يجبرك على أن تجلسي في مكان يعصى فيه الله تبارك وتعالى. وأي خير في شهادة تقوم على معصية الله جل في علاه، فلا أحد يجبرك على أن تعصي الله، بارك الله فيك. ما حكم حضور الأعراس التي تحتوي على الأغاني، علما بأنها أعراس الأهل وسوف يؤدي عدم حضورها إلى مشاكل بين الأهل وتقطيع في الأرحام؟ أقول يعصون الله ثم نجاملهم، يعصى الله ثم نجاملهم، يعني يرضونهم ويسخط الله؟ أين نحن من قوله صلى الله عليه وسلم من ابتغى رضا الله في سخط الناس رضى الله عنه وأرضى الناس عنه؟ والعكس بالعكس، من ابتغى رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. إن كنا ولا بد قد اضطرنا للذهاب نذهب نسلم ثم نخرج من ذلك المكان أداء للواجب، لكن الجلوس والمشاركة إنكم إذا مثلهم، ترين الله يعصى وتبرج وتكشف ثم تسكتين؟ إن كنت تظنين أنك إذا ذهبت ستغيرين المنكر اذهبي، وإلا فاجلسي في بيتك وابتغي رضا الله، فليرضى من يرضى وليسخط من يسخط. ماذا نفعل إذا كنا مجبرين على سماع الأغاني كان يسمعنا المدرس الأجنبي ذلك عن طريق تلحين الدروس ولم نستطع فعل شيء إزاء ذلك؟ أظن هذه تتكلم عن جامعة خارج هذه البلاد، أقول لا أحد يجبرنا على تعلم هذه العلوم، على تعلم هذه العلوم. العلوم إن لم تكن مبنية على تقوى الله وعلى رضا الله فلا خير في هذه العلوم، لا خير في شهادة تقوم على معصية الله تبارك وتعالى. كيف ستحل البركة في حياتنا في علمنا في وظيفتنا التي إذا تخرجنا سنحصل عليها؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يقول إذا كانت هناك فتاة تقوم ببعض الأخطاء الدينية حاولت نصيحتها ولم تستجب، فهل يجوز لي إخبار أحد من أهلها كعمتها لتنصحها علما بأن ذلك في مصلحتها؟ فليعتبر هذا فتنة؟ لا، لا يعتبر من الفتنة. إذا حاولنا أننا نصلح أوضاع الآخرين ونصحناهم مرة ثم مرة ولم يستجيبوا، فلا بأس أن نستعين بقرابتهم أو بمن لهم أثر عليهم حتى نستطيع أن نغير واقعهم. أقول فلا بأس في هذا. ما حكم لبس عباءة الكتف ولبس النقاب؟ تقول ما حكم لبس عباءة الكتف ولبس النقاب علما بأنه لا يظهر سوى العينين؟ أما عباءة الكتف فلقد تكلم مشايخنا وفصلوا وتوسعوا في ذكر الشرور المترتبة على لبس عباءة الكتف. أليست تميز الجسد؟ أليست تبين الأكتاف؟ أليست تبين المرأة طويلة قصيرة ضعيفة متينة، أو تبين مفاتنها وتبين حجم جسمها فتعرف من عباءتها حجم جسمها؟ إيش المقصد من العباءة؟ العباءة للستر ليست للزينة، العباءة للستر ليست للزينة، واليوم العباءة صارت زينة ليست للستر، مخصرة مضيقة تظهر المفاتن وتظهر المحاسن، أي عباءة هذه؟ إنما أمرت بلبس العباءة حتى تستر الزينة، مش لتظهر الزينة. أما النقاب فلقد حرمه كثير من مشايخنا. سبحان الله، المرأة لا تتكلم مع الرجل لكن العيون هي التي تتكلم، النظرة إلى النظرة والعين في العين هي التي تتكلم، بارك الله فيك. ورب نظرة أوقعت مفسدة لا يعلمها إلا الله، فخطاب العيون أقوى من خطاب الكلام. هكذا وقعت من وقعت بنظرة ثم ابتسامة ثم ثم كلمة، وكل مصيبة مبدأها النظر، وإنما توقد النار من مستصغر الشرر. تقول علما بأنه لا يظهر سوى العينين، الموت. بارك الله فيك، أجمل ما في المرأة عينها، أجمل ما في المرأة عيونها. بارك الله فيك، وما تغزل المتغزلون إلا بالعيون وبكحلها وبسوادها وبخضرارها وزرقاقها. حتى اليوم ترين من تلبس العدسات الملونة حتى تظهر جمال عينيها، فالعيون أخاذه. بارك الله فيك، لذلك لابد أن تسدل النقاب وتغطي وجهها ولا تظهر حتى عينيها. ما حكم اشتراك المرأة في بعض المنتديات الإسلامية مثل هذا المنتدى؟ أقول لا بأس بالضوابط الشرعية، فإن أحست من نفسها ضعف أنها قد تنزلق من باب خير إلى باب شر تنسحب، ذلك خير لها. الشيطان ما يأتي للصالح يقول له افعل الشر، لكن يقول له افعل الخير، ثم يجره شيئا فشيئا حتى يقوده إلى الشر والعياذ بالله. فإن كانت ترى في مشاركتها نفعا لها وللآخرين شاركت، وإن بدأت تشعر أن في هذا خطر عليها وعلى دينها، أقول تنسحب، فالدين أغلى ما نملك، الدين أغلى ما نملك. تأملي في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظ لي ديني، اللهم أصلح لي ديني، لا تجعل مصيبتي في ديني. فدعاء الصالحين والصالحات مداره على حفظ الدين. تقول ما حكم سماع الأناشيد الإسلامية؟ الأناشيد الإسلامية لا بأس بها بضابط ألا يكون مبالغ في المؤثرات التي فيها. ثانيا ألا تكون ديدننا في الصباح والمساء، في الليل أناشيد وفي الصباح أناشيد وفي الظهر أناشيد، أين الوقت للمادة العلمية وللمادة الوعظية والمادة الإيمانية؟ لا بأس من حين إلى حين بسماع الأناشيد، خاصة تلك الأناشيد التي تدعو إلى مكارم أخلاق والجهاد في سبيل الله وإلى مكارم الأخلاق. أما بعض الأناشيد فضره أكثر من نفعه، ولا نستفيد منه شيئا. فأقول بضابط شرعي. ألا تكون هذه الأناشيد مبالغ فيها بالمؤثرات الصوتية، حتى أصبحنا والله كأننا نتخيل أن فيها موسيقى، بعضها بالمؤثرات أصبحت كأنها موسيقى، وهي ليست موسيقى، لكن لكثرة التوسع في التردد وفي الصوتيات وفي المؤثرات والصدى والمداخلات أصبحت كأنها موسيقى. فلابد أن الأناشيد تبتعد عن مثل هذا، ثم ألا تكون ديدننا في الصباح وفي المساء. تقول ما حكم استعمال حقائب اليد والأحذية الملونة؟ وهل صحيح أن المرأة يجب أن يكون لباسها خارج المنزل أسود لأن جميع الألوان الأخرى ملفتة للنظر؟ أقول استعمال حقائب اليد والأحذية الملونة لا يجوز، خاصة إذا خرجت إلى الأسواق، لا تكون لافتة للنظر، كأن تلبس أصفر، كأن تلبس برتغالي فاقع اللون أو أحمر فاقع اللون، يجذب الأنظار إليها، فتتجنب المرأة حين خروجها الأشياء التي تلفت النظر إليها، من حقيبة أو من حذاء أو من أي شيء آخر. أما السواد فهذا هو الغالب، الأحفظ والأستر، ولا بأس أن يكون من ألوان أخرى، كما هو في بعض البلاد الإسلامية تكون عباءتها بغير السواد، لكن بشرط ما تكون فاقعة الألوان، ما تكون مبهرجة ومزينة ومزركشة، لكن الأسود هو الأسلم من الألوان وأسترها. يقول هل سيكون لك دروس في دولة الإمارات قريبا؟ إن شاء الله، وسيأتي خبرها عند الإخوان إن شاء الله. ما حكم الرحلات العلمية التي تقوم بها الطالبات في المدرسة من إمارة إلى إمارة، علما بأني سمعت من إحدى المعلمات الفاضلات بأنها تعتبر سفر؟ إذا سمعتيها من معلمة وفاضلة تقول لك الحكم الشرعي في مثل هذه الرحلات أنها سفر وأنها تحتاج إلى محرم. الأخ أبو زيد يقول: ما السبيل لحب الله لي؟ والمعروف أنه سهل أن تحب، ولكن صعب أن يحبك من أحببته. أقول الله كريم يا إخوان، الله بالعمل البسيط يرفع العبد درجات عنده، بالعمل البسيط الله يثيبه أشياء كثيرة عليها، فمحبة الله سهلة، ليست بالأمر الصعب. حتى يحبنا الله نفعل الأوامر ونترك النواهي، أبسط طريق لمحبة الله أننا نفعل أوامره ونترك نواهيه، أتظن هذه صعبة؟ ثم نتقرب إليه، إذا أردت المحبة تزيد فتقرب إلى الله أنت، كما قال الله في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هو يحبه جل في علاه لفعله الطاعات، لكن يزيد حب الله له إذا تقرب إلى الله أكثر. فرق بين من يتقرب وفرق بين من يبتعد ويقصر. هذا يقول الأخ أبو عمار، يقول: في بيتنا دش، وأنا لا أجرؤ أن أكلم والدي ليزيل هذا المنكر عن سطح منزلنا. وضعت لوالدي في سيارته بعض الأشرطة التي تتكلم عن خطر وجود الدش في المنزل منذ مدة طويلة، ولا أعلم إن كان استمع إليها أم لا. وجود الدش يضايقني، فبماذا تنصحني؟ أنصحك أن تناصح أباك بلطف وبكلمات طيبة. أنصحك أنك تقول: يا أبي، خذ هذا الشريط، اسمعه، وانظر إلى أثر الدشوش وماذا صنعت في بيوتنا. ثم حاول أن تستميل قلوب من معك في البيت. أنت الآن بمفردك، فإذا استطعت أن تستميل الأمة معك أصبح القوة الدفاعية أقوى. إن استطعت أن تستميل الأخ أو الأخت سيكون المقتنعون أكثر بإذن الله. ثم حينها تستطيع أنت وإياهم أن تغيروا وتؤثروا على الوالد وعلى من يوافق على وجود هذا الدش في البيت. يقول: أنا أدرس في كلية معظم طلابها من الرافضة، والطلاب السنة للأسف كثير منهم لا يشهد صلاة الظهر في مسجد الكلية، وأشاهد بعضهم يقضي وقت الصلاة في الكلام مع الآخرين، فماذا تنصحني في التعامل مع هؤلاء؟ أقول: أما التعامل مع الرافضة فأقول: من أظهر منهم بدعته وأظهر منهم عداوته فله معاملة بالمثل، نظهر لهم العداوة. أما من لم يظهر لنا عداوته وأخفى عنا بدعه وخرافاته فنعامله بالحسنى، عل الله أن يهديه. أما إن جاهر ببدعته وبكفرياته وبشركه فليس له منا إلا المعاملة القاسية حتى يرجع عن هذا كله. بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم للأسف أن ممن هم من أهل السنة تجد فيهم ضعف في تمسكهم في دينهم. أقول: إن شاء الله ما يضرك أمثال هؤلاء. فالحق لا ينصر بالكثرة، الحق لا ينصر بالكثرة، الحق ينصر بالقلة الصادقة بإذن الله. ناصحوا هؤلاء وكرروا على مسامعهم النصيحة: عل الله أن يهديهم ويهدي بهم. هذا يقول من أسئلته أيضا، من أسئلة الأخ أبو عمار، يقول: يا شيخ، أنا أعاني في صلاتي من عدم الخشوع فيها مع أني أحاول، فما الحل؟ الحل أننا نجاهد أنفسنا باستحضار قلوبنا ونحن في الصلاة. نكرر المحاولة مرة ومرتين، نبكر في الحضور إلى المسجد، ندعو الله أن يعيننا على خشوعنا وعلى إتمام الصلاة كما ينبغي. من أعظم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم معاذ قوله صلى الله عليه وسلم له: والله إني لأحبك يا معاذ، فلا تدعنا أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكري وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا أعانك الله ستستشعر قيمة العبادة. بكر في الذهاب إلى المسجد، صل السنن الرواتب القبلية، اقرأ القرآن قبل الصلاة، ادعو بين الأذان والإقامة، واعمل بالأشياء التي تعينك على استحضار قلبك. ثم أقول: لا تجعل القضية مزعجة في حياتك. فكثير منا لا يخشع في صلاته، لكن المطلوب مني ومنك أننا نجاهد أنفسنا في صلاتنا. لا تكون صلاتي اليوم كصلاتي بالأمس، أحاول أن أرفع من مستوى صلاتي وأستشعر الكلمات حين أقول سبحان ربي الأعلى، من أدنى مقام في الأرض أنا أخاطب أعلى مقام. حين أقول سبحان ربي العظيم أستشعر العظمة في القدرة في العلم في الحكمة في كل شيء. حين أجلس بين السجدتين وأقول ربي اغفر لي أقولها صادقا من قلبي. وهكذا استشعارنا لما نفعل في الصلاة هو الذي يجعل لصلاتنا أثر. ثم إذا رأيت أن تعرف إن كان لصلاتك قيمة أو لم يكن لها، فانظر في أثر الصلاة بعد الصلاة. فإن هتك صلاتك عن الفحشاء والمنكر فصلاتك على خير إن شاء الله. إن هتك الصلاة بعد الصلاة عن الفحشاء عن الفحشاء والمنكر. يقول هذا أقترح أن يكون لك موقع على الإنترنت للتواصل مع المسلمين. سيكون لي بريد إلكتروني إن شاء الله يوضع ورقم هاتف جوال حتى أستطيع التواصل معكم. وقضية الموقع لعلنا نتدارسها مع الإخوان إن شاء الله. الأخ رحيل 22 يقول: شاب مصاب بمرض روحي يتعرض لأذية الجن دائما خاصة عند النوم. أقول إذا كانت القضية جن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا القراء وأهل الرقية الشرعية الذين يعرفون في مثل كيف يتعاملون مع هؤلاء في كثير من الأمور. أما أنا فأنصحك بكثرة الدعاء والمحافظة على الأذكار، مع العلم أنك تقول أنا أحافظ على كذا وكذا. أقول زيد في ذكر الله. الأصل في ذكر الله أننا نكثر من ذكر الله جل في علاه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. بعضنا يسبح في اليوم 10 مرات أو 20 مرة ويظن نفسه أنه من الذاكرين الله كثيرا بالذاكرات. قيل لخالد بن معدان وكان يسبح في اليوم 100,000 تسبيحة بين تهليلة وتكبيرة، فقيل له: لماذا تسبح كل هذا؟ قال: ديتي 100,000 دينار وأنا أسبح لله في اليوم 100,000 مرة على الله أن يعتقني من النار. فنكثر من ذكر الله جل في علاه، ومن كان لله ذاكرا أكثر كان من الله أقرب أكثر. هذا هو أيضا يقول: أصبحت أضع المصحف على جسدي وأفتحه على سورة وأنام والمصحف مفتوح فوق جسدي. لا نعرف لهذا أصلا. يقول: مع العلم أني أجد بعض الراحة. أقول: لا نعرف لهذا أصلا. وما أنزل القرآن حتى يوضع تفتح صفحاته ويوضع على الصدور. لابد يكون للقرآن أثر. كلمات القرآن لابد هي التي يكون لها الأثر. سبحان الله، كثير من الناس يضع القرآن على الرف اعتقادا أن وجود القرآن يدفع الشر. بعضهم يضعه في السيارة، في درج السيارة، ظنا منه أن وجود القرآن في السيارة سيدفع عنها الحوادث. ما يدفعه عنك ذلك، يدفعه عنك الله جل في علاه بأمره وبقضائه وقدره. المطلوب في تعاملنا مع القرآن مش العاطفة يا إخوان، ليس العاطفة. كثير منا يأخذ القرآن ويقبله. هل المطلوب منا تقبيل القرآن أو المطلوب منا العمل بالقرآن؟ المطلوب منا أننا نتدبر الآيات ثم نعمل بمقتضاها. ففتحك المصحف وأنك تضعه على جسدك مفتوحا على سورة، لا نعرف لهذا أصلا. لكن أكثر من ذكر الله والدعاء واستعن بالله، سيرفع عنك هذا إن شاء الله. ما هو علاج قسوة القلب؟ ذكرنا هذا في سؤال سابق. يقول هذا الأخ اللاد، يقول: ما قولك لابن من أبنائك سألك قال: أوصني، أوصيك بما أوصى الله به الأولين والآخرين. فقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وما من نبي إلا أوصى قومه بتقوى الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم أوصانا بتقوى الله في موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله، كأنها وصية مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وأنا كذلك أوصيكم بما أوصى الله وبما أوصى به النبيون وبما أوصى به نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. زهرة البراري تقول: الدعوة على الإنترنت، وما هي أساليبها وكيف الطريقة إلى ذلك؟ قلت: اسألوا أهل العاملين على الدعوة في الإنترنت والعاملين في هذا المجال. فأنا ليس لي باع طويل في مثل هذا. أما أنا فأحادث الناس في المساجد وفي المجمعات. اسأليني عن هذا سأجيبك بإذن الله. فأعطي القوس بارها. وأنا لست ممن يرمون القوس في عبر المنتديات، بل حتى أستجيب لمثل هذا اللقاء. الأخ أبو عبد الله الله يحفظه أخذ يطاردني أكثر من شهر حتى أستطيع أن أجلس معكم وأجاوب على مثل هذه الأسئلة. صوت الحق يقول: أطلب منك أن تكثر الخروج على الشاشات الفضائية. أقول: الله لا يفضحنا. لكي يسمع بك من لا يعرفك، لكي يطلب أشرطتك من محلات بيع الأشرطة، وإني أراك على قناة البحرين والمجد فقط وقليل جدا، فلماذا؟ أقول: لعلنا والله تعرض علينا كثير المشاركات على القنوات وعلى الشاشات، لكن والله ما عندنا وقت كثير حتى نستطيع أن نشارك في كل الوسائل الدعوية. لكن على قدر الإمكان، المجال الذي نستطيع أن ننفع به سنشارك فيه بإذن الله. قد يقول نجد، هذا الأخت حورية تقول: نجد في المجمعات التجارية كثير من العري والفساد، لا نملك ذلك الوقت كي نتحدث مع أخواتنا التائهات، فهل ما نراه من منكر نحاسب عنه؟ وجهنا لكلمات لها الوقع الأكبر على القلب لنحدث بها. أقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن سادس كما قال كثير من أهل العلم من أركان هذا الدين. نحن مجتمع يريد أن يحافظ على الفضيلة، ومجتمع يحارب الرذيلة، ولن يكون هذا إلا إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر. والخطاب عام للرجل والمرأة، من رأى منكم منكرا فليغيره. فالمرأة تحتسب على المرأة، والرجل يحتسب على الرجل وعلى المرأة. المرأة تحتسب على المرأة، والرجل يحتسب على المرأة وعلى الرجل. فانصحيهن بارك الله فيك، لا ترين المنكر وتسكتين، لا تذهبين إلى السوق وأنت لا تحملين معك شريط وكتيب، ضعيه في يدها، على الله يغير في واقعها بهدية أو بكلمة بسيطة. تقول تردد على مسامعنا خبر تخصيص حصص رياضية لطالباتنا. والله إلى الآن لا نعرف خبرا يقينا عن ذلك، ولكني على ثقة أن علماء البلد ومشايخها سيقومون بما يستطيعون لمنع مثل هذا الأمر. نسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الشرور ومن المنكرات. تقول في عالم الإنترنت فساد كبير، وللأسف وصل حتى إلى المنتديات الإسلامية الحريصة جدا، وكوني إدارية في منتدى آخر أرى ما لم يذكر وما لا يصدق وما لا تصدق حتى العقول. تقول إني على استعداد تام لأن أسطرها لك حتى تخرج في محاضرة بذلك، وأنا ما عندي مانع. اجمعي مثل هذه الأمور واجمعي هذه المخالفات وتكلمي عن هذه الشرور، وسنطرحها بإذن الله ونطرح الحلول لها. أسأل الله أن يبارك فيك وفي أمثالك. يقول أريد أن أسأل عن المخرج من الفتن والهرج الذي يدور بين الشباب في الوقوع بين العلماء والمشايخ وتضليلهم وتصنيف الناس ظلما وهجرهم بحجة أنهم ليسوا على منهج السلف وأنهم مخالفين، وهذه الفتنة انتشرت بين الشباب فأكثرت الفساد في البلاد، والله المستعان، فكيف نستطيع أن نتخلص من هذا؟ أقول إن أمه لا توقر علماءها أمه ليس فيها خير، أي صحوة لا توقر العالم ولا تحترم طالب العلم صحوة ليس فيها خير، ولا يرجى منها تغيير. لابد من احترام وتوقير ورثة الأنبياء، إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر، وهم بشر يخطئون ويصيبون. خطأهم لا يعطينا الصلاحية ولا يعطينا الحقية أننا نتكلم فيهم وفي نواياهم وفي مقاصدهم. هؤلاء قوم بذلوا أنفسهم في طاعة الله وفي الدعوة إلى الله، وقضوا وأفنوا أعمارهم سنوات طوال وهم يدعون الناس ويسعون إلى صلاح الناس، ثم يأتي من ليس له على طريق الاستقامة ولا في طلب العلم إلا سنوات قليلة يتكلم في هؤلاء ويطعن فيهم. أقول والله هذا من أبرز عيوب الصحوة اليوم، من أبرز عيوب الشباب تطاولهم على ورثة الأنبياء إلا كانت له العقوبة معجلة. والله ما أحد تطاول على العلماء بشر إلا وقد أتاه أثر ذلك، سيجده إن عاجلا أو آجلا. فأقول لا ندخل في نوايا الناس ونصنف العلماء علماء سلطة وعلماء دين وعلماء كذا. أقول كلهم أمرهم إلى الله جل في علاه، لنا منهم ما ظهر ولنا منهم ما يفعلونه من أجل نصرة هذا الدين، وغالب تعاملنا مع كل الناس حسن الظن في كل الناس عالمهم وعامتهم أننا نحسن الظن في هؤلاء، فإذا أسأنا الظن في العلماء فبمن نحسن الظن إذن؟ هم المخرج بعد الله سبحانه وتعالى للأمة من هذه الفتن وهذه المضلات. اليوم والله ما ضعف الشباب وضعفت الصحوة إلا لعدم رجوعها إلى العلماء الثقات في مثل هذه المدلهمات. فالله الله الله الله، لو كانت أعراض عامة كان الإثم عظيم، فكيف وهي أعراض ورثة الأنبياء؟ فلننشغل بما هو أهم من هذا كله، فلنأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين سأله وقال يا رسول الله دلني على أمر يدخلني الجنة ويبعدني من النار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم. اسمع واسمعي بارك الله فيك، همم القوم في السؤال، دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد. ثم بين له أن الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء، ثم قال له كلمة جميلة بأبي هو أمي صلوات ربي وسلامه عليه، قال يا معاذ ألا أدلك على ملاك الأمر كله، أجمع لك هذا الأمر كله في كلمة موجزة؟ قال بلى يا رسول الله. قال أمسك عليك هذا، تريد تحفظ صلاتك، تريد تحفظ صيامك، تريد تحفظ جهادك، تريد تحفظ هذه العبادات كلها، فاحفظ اللسان، أمسك عليك هذا. قال أو مؤاخذون نحن بما نقول؟ قال فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ أقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نحن نستطيع نتكلم لكننا لم نتعلم فن السكوت. كل منا يجيد التحدث ويجيد الكلام، لكن قليل أولئك الذين يجيدون فن السكوت، متى يتكلمون ومتى يسكتون. يقول هذا، يقول ما حكم إبقاء التلفاز في البيت؟ ما حكم إبقاء التلفاز في البيت؟ أقول الحرمة ليست في التلفاز، لكن الحرمة في قضية كيف نستخدم هذا التلفاز. إن كان بيتك خاليا من التلفاز فاحمد الله، ولا تحاول إدخال التلفاز بأي حال من الأحوال، لكن إذا ابتليت بوجوده في البيت فاحرص على إخراج الشر منه وإدخال قناة المجد أو القنوات التي تبث البرامج الإسلامية، وتجنب الباقي بارك الله فيك. فهذه القنوات أفسدت وعمت وطمت وغيرت في حياتنا الشيء الكثير. فبيتك إما يكون خاليا أصلا من التلفاز، لا وجود للتلفاز فيه، فأقول اصبر على ما أنت عليه. تقول لا والله أنا مضطر، أقول أدخل قناة المجد فهي أقلها شرا وفيها خير كثير. يقول أنا أبلغ من العمر 35، أعمل في شركة الإسمنت، رزقني الله زوجة صالحة تقوم الليل تصوم النهار، عندي أولاد صغار يحبون العلم يحفظون القرآن، لي إخوة صالحون وأب يحبني كثيرا ويساعدني، أعطاني شقة وأعطاني كثير من الأمور ويعينني على أمور دنياي. المشكلة أني لا أستطيع أن أصلي الفجر في جماعة. كل هذا الخير، زوجة وأبناء وإخوة وأب صالح، ثم كل هذا وأنت لا تقوم بشكر هذه النعمة. يقول زيادة على هذا، يقول مع العلم أن المسجد ملاصق لبيتنا، أن المسجد ملاصق لبيتنا، أقول والله لو قوي الإيمان في القلب والله ما استثقلنا النوم ولا ترددنا عن طاعة الله جل في علاه. أقول اعلم بارك الله فيك أنك ما حرمت صلاة الفجر إلا لذنب أذنبته ولتقصير قصرته. هذه النعم التي تتقلب فيها ليل نهار من زوجة وأبناء وأب وإخوة على صلاح، والله العظيم هذه نعم لا يعلمها إلا الله. لعلك سمعت في مدار حديثنا أولئك الذين يشتكون من الآباء والأمهات وقلة الصالحين والصالحات في بيوتهم، وأنت تملك هذا كله ثم تقصر في طاعة الله. والله ما حرمت صلاة الفجر إلا لذنب أذنبته ولمعصية ارتكبتها، والله لو عظمت الأوامر لعظم الأمر. إيش النوم؟ أما تستيقظ لوظيفتك المحترمة التي تقول أحبها؟ فسبحان الله كيف ما تستيقظ لصلاة الفجر. لكن أقول استعن بالله ثم استعن بالزوجة الصالحة، دعهم يعينونك على هذه الطاعة. أقول ليش ما نستطيع نستيقظ كما يقول كثير؟ نقول ما تستطيع لأن الثقل كثير، المعاصي تثقل العاصي كالثقل، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، هذه الأوزار تجعل النوم ثقيل، نسأل الله العفو والعافية. فكلما خفف الذنوب والمعاصي خفت الأحمال. اعلم بارك الله فيك أن التخلف من صفات المنافقين، وأن شهودها علامة على الإيمان والانتصار على النفس والهوى والشيطان. فانتصر لله بارك الله فيك، واستعن بالله واعرف معنى إياك نعبد وإياك نستعين. يقول ما حكم الدين في من يدخل على المواقع الإباحية على الإنترنت؟ سأمتنع عن الإجابة. يقول لكني سأعيد السؤال، يقول ما حكم الدين في من يدخل على المواقع الإباحية على الإنترنت سواء كان رجل أو امرأة؟ الأمر واضح، لا يحتاج إلى جواب، هذا ما استطعنا الإجابة عنه، ولعلي قد استوفيت جميع الأسئلة التي طرحت. خلاصة الإجابات هذه كلها أننا نتقي الله في جميع أمورنا. الدعوة إلى الله تحتاج إلى رجال وتحتاج إلى نساء، لكن هؤلاء لابد أن يكونوا من أهل الصدق وأهل العلم الشرعي، لابد أن يكونوا على جانب قوي بالصلة بالله جل في علاه، ولا يكون هذا إلا إذا قوينا الجانب التعبدي وجانب العلم الشرعي، أن نراقب أنفسنا في الخلوات أمام الإنترنت وأمام الشاشات والقنوات. مقياس الإيمان الحقيقي ليس أمام الناس، مقياس الإيمان الحقيقي ليس أمام الناس، لكن حتى يعرف كل منا مقدار إيمانه فلينظر إذا خلا، إذا خلا بمحارم الله هل ينتهكها أم يقول أخاف، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم؟ هل يقول الله يراني ويسمع سري ونجواي ولا يخفى عليه من أمري شيء؟ إن كنت في الخلوات كما أنت أمام الناس فأنت على خير، وأنت كذلك أمام الشاشات وأمام القنوات وأمام الإنترنت، ففيها شر لا يعلم به إلا الله. إذا استطعنا أن نضبط أنفسنا في الخلوات ونراقب الله فإننا على خير، على خير عظيم. وإن كانت هذه الأبواب تفتح علينا شر فأقول تركها، تركها أولى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وأشكر الإخوان القائمين على الموقع الصوت الإسلامي، وأن يبارك في جهودهم وأن يجعل عملهم خالصا لوجهه الكريم. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.